تستاهل عمر الجاي وتستاهل الغرام كله، أمل حياتي معك هوصله. رق أملكش زي عينيكي بحر حنية، أنا شوقي زاد فيا وفاضية. الرق عنية وأنا نيتي انتي، ده الكل عارف انك حبيبتي. بشوفك انا بنشد، طب اسألي قلبي هو يرد. ما قلتش انا الكلام ده لحد قبلك. ايامي ليكي خلاص بقت بتحس بحبك. ايوه ايوه بص، ما تمنعنيش سيبيني بس عيش ليكي. ربك عني وانا نيتي انتي، ده الكل عارف انك حبيبتي. قلبي هو يرد، ما قلتش انا الكلام ده لحد قبل.